شو طيب؟ الله عايزك يدخل كله بالكيف ما يخرج اللي فيه. اسمي خاندق قاعد الحين احاول فيه، قفلي. ايه؟ احاول فيه، يلا قفلي. يلا يلا، زوجي ترى معزوم للاسف، قولي ما بيجي الا اثنين. ما علم زوجك انا. هاي بالله يلا. يلا يلا بحاول فيه، يلا. مع السلامة. مع السلامة. سعاد موجودة تدخلي؟ اي اي داخل الحين. اوكي يلا. الو؟ الو؟ ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لما؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. هنا. علي باقي اثنان. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا. كيفك؟ الله يسلمك ان شاء الله. عصبين بالجين؟ لقيت عيب قول خلي بعد الصلاة ارد منك. ما ارد مني اكيد لا. طلعي انا طلعي طلعي. اكيد لا. اكيد لا؟ هي ما قاعد انتظر الدق علي، ما دق علي. يعني ما انتي جاي؟ اكيد احب ادق بعد 9، قومين تروحين الساعة 9 صحي انتي؟ متأكدة بس يبغى يصرفني. لا عاد. لا هو مالد. لا بس الله يهدي. الله يهدي. يلا خير ان شاء الله. اي والله. ها؟ بالسيف ايش؟ لا تقتنقل بعد. يا سيدي سيدي حمودي. حمودي. خلنا نشوف جدة حمودي وام حمودي بعدين اشوفك.